تذكر أن زوجها يعمل في مطعم، ومكتوب في عقد العمل أن أكل الطرف الثاني على الطرف الأول وهو صاحب العمل، هل يجوز لنا أن نأخذ من هذا المطعم كل شيء نحتاجه من طعام مثل السكر والزيت والطحين وأي شيء آخر؟ إذا كان العقد يتضمن أن يأكل هذا المتعاقد معه هو وعائلته من ذلك المطعم ما يحتاجون إليه جاهز، وإذا كان القصد أن يأكل هو فقط فإنه يجوز له أن يأكل في المطعم أو أن يأخذ لمنزله قدر كفايته الشخصية، وما سوى ذلك لا يجوز، ويدخل في حاجته ومطعمه ما يعتاد الناس شربه من ماء وعصيرات وألبان، ولا يأخذ الشيء لأسرته إلا إذا كان العقد تضمن أن أكله وأكل أسرته من هذا المطعم. أحسن الله إليكم. أيضا هي تسأل عن المواد قبل إصلاحها في المطعم مثل السكر والزيت والطحين، هذه مواد يصنع منها أكل المطعم وهو يأخذ منها، لأنه لا يشترط أن يأخذه مطبوخا إلا إذا نص في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.